وأصبح رئيسا للدولة فإن عقيدتي ومذهب أهل السنة والجماعة يوجب علي ألا أبيت ليلة إلا وفي عنقي بيعة لهذا الرئيس. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من فارق السلطان قيل شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. من فارق السلطان قيل شبر، شبر بس، شبر مش كيلو متر، شبر، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ما تميسة الجاهلية. ولذلك نحذر إخواننا من هذا، لا نريد أن نطيل في هذا الأمر، وإنما هي كلمة نريد أن نبينها. حق رئيس الدولة علينا بعد السمع والطاعة أن نناصحه، من استطاع أن يوصل إليه النصيحة فليفعل، ولا يظلم هذا الرئيس بمنع النصيحة عنه. لا تجعلوا رئيس الدولة فرعونا، لا تعظموه وترفعوه فوق قدره، لا تجعلوا هذا الرئيس كما فعل بغيره، لأن الحاشية والذين يكونون من حوله هم الذين يصنعون الفرعون. دائما الرئيس يفعل الأعجيب، الرئيس هو المعلم، الرئيس هو الرجل الملهم. بهذا الأسلوب تصنعون فرعون. ولقد قلنا سابقا وبينا أن المرأة بلقيس كانت امرأة عاقلة واعية، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. اسمع، امرأة تريد الشورى، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ولكن بعض الحاشية عند بعض الناس يصنعون الصغار ويلعقون أحذيتهم. قالوا لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. أنت كلامك حكمة، إذا أريد أن ننفذه هو إحنا نقدر نقول كلمة؟ ده أنت كلامك بيطلع من بقك نور، ده أنت كلامك محكم، ده أنت قاعد يمدحه في المرأة. فنظرت إليهم وقالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعل. فهم الذين يصنعون الفراعين وبعد ذلك يشكون ويشتكون. ولذلك نريد من حاكم بلادنا أن يختار الحاشية ويختار المجموعة التي تحيط به البطانة الخيرة. لا نريد له بطانة السوء، وإنما عليه بأن يختار البطانة الخيرة. هذا الكلام بالطبع هو لا يسمعه، وإنما نقول لعل من يسمعنا يستطيع أن يخلص إليه فينصحه. ونسأله ونسأل الله تعالى وندعو له ونحرص على الدعاء له، كما قال الفضيل بن عياض في الدعاء لرئيس الدولة، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة. شوف الفقه بتاع السلف علشان تعرف إلى ما وصلنا إليه نحن في هذا الزمان. لما يأتي الفضيل بن عياض وهو من هو فيقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قالوا: ولما؟ قال: لأنني لو جعلتها لنفسي لم تجزني، يعني هتبقى خاصة علي أنا وأسرتي بس، لكن لو جعلت الدعوة للسلطان فستعم الأمة كلها. يعني تصور أنت لما تدعو للحاكم أن ينجحه الله عز وجل وألا يفشل في مهمتك، هذا الأمر سيعود على الحاكم وأسرتي ولا على البلاد؟ على البلاد والعباد. فصلاح السلطان وصلاح أحواله سيصلح الله عز وجل به بقدر ما يريد ويشاء رب العالمين سبحانه. فنظر إليه عبد الله بن المبارك وقبل رأس الفضيل بن عياض وقال له: لله ضرك من إمام، لله ضرك، لا يستطيع أن يقول هذا الكلام غيرك. كلام عظيم، إن يقول لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. ويقولها قدام السلطان عشان يتهم بالنفاق، ده بيقولها لطلبة العلم يعلم هؤلاء. المهم إخوته، أيها الإخوة الكرام، أصبح للبلاد هذا الرئيس، وواجب علينا أن نقف خلفه وأن نؤازره في الخير إن شاء الله. يعني أنا أدعو الله عز وجل بالنسبة لهذا الحاكم أن يكفيه الله عز وجل شر أصدقائه. أما الأعداء فهم ظاهرون ومعروفون، أعداء الرئيس محمد مرسي معروفون، اعداء معروفون، المخالفون له معروفون، الذين يريدون الشر بالبلاد معروفون، لكن اصدقاء الذين فرحوا بقدوم محمد مرسي من الممكن ان يضر محمد مرسي ومن الممكن ان يضر البلاد. الرجل كان عاقلا وكان حكيما حينما تنحى عن جماعة الإخوان المسلمين حتى لا تحسب عليه أخطاؤهم. وبالطبع إذا جاءت هذه الكلمة فإني أقول كنا قبل ذلك نخالف جماعة الإخوان المسلمين وجماعة فلان أو علان، هذا من باب النصيحة وليس من باب إن إحنا بننقد الناس أو عاوزين نشهر بالأشخاص، لا، من باب اللي يخطئ في الدين لا بد وأن نناصحة ولا بد من أن نبين خطأه، هذا أمر ديني، الدين النصيحة، أنصحك وتنصحني وأخطئك وتخطئني من أجل الله وحده حتى لا يبدل دين الله عز وجل. جماعة الإخوان المسلمين إن أخطأت سنقومها وسننصحها وسنحذر من أخطائها، وهذا لا علاقة له على الإطلاق بما يسمى الخروج على الحاكم، فالحاكم لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين ونحن نصدقه لأنه قال ذلك. ونصدق جماعة الإخوان المسلمين حينما قال بديع، دكتور محمد بديع، حينما قال أنا أصبحت مواطن من شعب مصر، لا إمارة لي أو لا سمع وطاعة لي على محمد مرسي، قال هذا الكلام، نصدق هذا ونصدق ذلك. رئيس الدولة أصبح رئيسا لكل المصريين. جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوية، نخالفها وتخالفنا، ننقضها وتنقضنا، نناصحها وتناصحنا، ولا علاقة لرئيس الدولة في هذا أو لهذه الناحية من قريب أو من بعيد. أنصح إخواننا الشباب الذين فرحوا بوصول رئيس للدولة يدعو إلى تطبيق شرع الله، أنصحهم ألا يتسرعوا بتصرفات تسيء إلى رئيس الدولة وتصبح قيدا عليه وغلا بالنسبة له، لا تكون ثغرة في ضرب رئيس الدولة. الطيار العلماني ينتظر خطأ لرئيس الدولة حتى ينقضوا عليه ويقول الدولة الدينية وبدأوا يتصرف بعض الشباب الأجدياء المتحمسين، شباب متحمس خلاص تطبق شرع الله النهارده ونقيم كذا وكذا، لا يعرفون شيئا عن أي شيء، لا يعرفون دينا ولا يعرفون دنيا ولا يعرفون سياسة ولا يعرفون شيئا على الإطلاق. دعوا خبراءكم يتصرفون، دعوا شيوخكم يتصرفون، دعوا رئيس الدولة وادعوا الله عز وجل له أن يوفقه، لكن حينما تتصرفون تصرفات يؤتى الرئيس وتؤتى ليس الرئيس وحده، إحنا الخوف على الرئيس مش عشان شخص الرئيس وإنما شخص وإنما عشان الأمة الإسلامية كلها. تصور الآن الرجل مسك في ظروف صعبة جدا، خلي بالك تقديرات صندوق النقد بالنسبة للناحية المالية للبلاد في حالة غريبة جدا، الرجل مسك البلد في وقت رئيس الدولة، في رئيس الدولة نهدته للأسف ضعيفة، ما كان أحد يجرؤ أن يصل إلى مصر الجديدة، الآن مظاهرات على باب قصر الرئاسة، باب قصر الرئاسة عليه مظاهرات، أمر خطير، كون إن رئيس الدولة نهدته تهز بهذا الأسلوب، وكنا نتوقع هذا الأمر بعد هذه الثورة، إن رئيس الدولة وأمن البلاد أصبح في محل اهتزاز، فلا تكون عونا لأحد على ضرب الرئيس أو على إضعاف مركزه. رئاسة الجمهورية لابد وأن تكون لها تقديرها، لها مكانتها في قلوب المصريين، لأنها لو ضعفت أو انهارت هذا نذير شؤم على البلاد كلها. أعداؤنا يحيطون بنا، أمريكا لا ترجو لنا خيرا، الدولة الصهيونية لا ترجو لنا خيرا، خذوا بالكم ما فيش، كل الاعداء المحيطين بنا لا يريدون بنا خيرا، انما يقولون عايزين الديمقراطيه في مصر وعايزين القوام يريدون الخراب لهذه البلاد. فاتقوا الله في بلادكم، حافظوا على تماسك هذه البلد، حافظوا على تماسك رئيس الدوله مع المجلس العسكري. البعض يريد ان يحدث انشطارا بين المؤسستين الرئاسه والمجلس العسكري، مصيبه. الجيش لابد وان يكون علاقته برئاسه الجمهوريه علاقه وطيده، شيء واحد لابد، ليس جيش البلاد